يحكى أن أن إيه؟ أن فكرة فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود أفكار بلا حدود بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار العابرة للحدود والأماكن والأزمنة، هي الأفكار الإيجابية العظيمة اللي شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة واتمنوا لما شافوها تتطبق هنا في بلدنا مصر. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أشرف جلال، أستاذ الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور أشرف. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وسعيد جدا بوجودي في هذا البرنامج الجميل وسعيد جدا بفكرته الجميلة. أهلا بحضرتك. الأستاذ الدكتور أشرف جلال، اسمح لي أبدأ بشكري ليك أنك قبلت تاخدنا هذه الجولة بين الأفكار وبين البلاد. هسألك يا ترى هنبدأ الجولة من أي بلد ومن أي فكرة؟ الحقيقة أحب أبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من ولاية لويزيانا، من جامعة لويزيانا لافايت، لأنه الحقيقة الفكرة اللي شفتها هناك والتجربة الجميلة اللي هم بيقوموا بيها مرتبطة شوية بمجال عملي، وأتمنى أن أنا أطبقها في بلدنا لما أرجع بإذن الله. تفاصيل هذه الفكرة اللي حضرتك شفتها في جامعة لويزيانا. الحقيقة انه الفكرة هي انه انا كنت في جامعة لويزيانا بنتبادل الزيارات الأكاديمية، ولقيت انه الفصول الدراسية هناك قايمة على فكرة مختلفة. يعني الأستاذ التقليدي ما بيدخلش ويشرح للطلاب، بالعكس لقيت الأدوار متبدلة او تم تبديل الأدوار، لانه الطلاب نفسهم هم اللي بيعملوا المحاضرة وهم اللي بيناقشوا. مفيش حاجة اسمها كتاب مقرر، مفيش حاجة اسمها المقرر والملغي، مفيش حاجة اسمها انه في وجهة نظر واحدة. لقيت انه في عصف ذهني شديد جدا للأفكار، في تداول للفكرة، مفيش رأي صح ورأي غلط، كل الآراء موجودة ومتاحة وكل واحد بيقدم مبرراته. عملية المنهج عملية مفتوحة، لأنه مفيش إجابة محددة بأطر معينة للتصحيح، ولكن تداول حر للأفكار وللمعلومات وللآراء. والحقيقة أنا يعني كنت سعيد جدا جدا بهذه التجربة، لأنه دور الأستاذ بيتقلص إلى منظم وموجه ومرشد أكتر منه معلم في الفصل التقليدي. الحقيقة ده اللي خلاني أؤمن تماما بأن هم بيطوروا الأفكار وبيطوروا البشر، وده بيساعدهم كتير أن هم يتقدموا، لأن أي معلومات لما بنقدمها بتتقادم، لكن الفكر لا يتقادم والآراء لا تتقادم، بل بالعكس بتطور بتطور الفكر، والفكرة بتنضج بالفكرة الممثلة ليها. حتى في الوضع الخاص بجلوس الطلاب والطالبات، الطالب بيجلس بالطريقة اللي بيوردها، بيدخل المحاضرة في المكان المخصص ليه وبالوقت اللي هو شايفه، مفيش القواعد التقليدية. ولما استفسرت من الأستاذ الزميل اللي كان بيحاضر، قال لي أنا يهمني عقولهم ويهمني إنهم يفهموا ويكونوا آراء أكتر ما يهمني إنهم يلتزموا بقواعد تقليدية قد تكون شكلية لكنها ليس لها علاقة بالمحتوى ولا لها علاقة بالفكر. طيب دكتور أشرف، مدى إمكانية تطبيق هذه الأفكار القيمة في مصر؟ هل في صعوبات أمامها؟ هل إمكانية تطبيقها متاحة ومتوفرة وما فيش أي مشكلة؟ الحقيقة أنه إمكانية تطبيقها مرتبطة بمجموعة شروط ومجموعة معايير، لأنه لابد الأول من الإيمان بالفكرة من جانب الأساتذة والطلاب. من جانب الأساتذة أولا، لأنه الأستاذ إذا آمن بفكرة يقدر يدافع عنها ويقدر ينقلها للطلاب. إحنا مش عايزين ندخل في مسألة انتقال التدريب التدريجي أو التلقائي أو الآلي من السنة الأولى للسنة الثانية للسنة الثالثة، ويتخرج الطالب من الجامعة ما يعرفش مهارات كثيرة جدا مفتقدة في سوق العمل. فلابد علشان نطبق هذه الفكرة أولا من إيمان الأساتذة بها، من إيمان الأسر وأولياء الأمور بها، من تقليل أعداد الطلاب في كل فصل دراسي، لأنه أنا علشان أتناقش محتاج أعداد قليلة، ده معناه أنه إحنا نقلل من عدد الطلاب. وطبعا بما أن عندنا أعداد كبيرة فممكن نعمل مجموعات مختلفة من الطلاب على مدار اليوم، نقلل عدد الساعات الأكاديمية اللي الطالب بيقضيها بحيث أنه يبقى فيه وقت أكبر للنقاش. أيضا نحاول قدر الإمكان أن إحنا ناخد الأفكار الرائدة اللي الطلاب بيقولوها ونحاول ننفذ اللي ممكن يطرح منها. كثير جدا من الأفكار العظيمة والاختراعات اللي احنا عايشينها جت بأفكار شباب. وسائل التواصل الاجتماعي النهاردة بقت منتدى حر لتداول الأفكار. الطلاب لو شافوا أفكارهم بتنفذ وبتطبق ده هيكون شيء رائع، بدل ما نصدر مجلة طلابية وجريدة طلابية وإذاعة طلابية وقناة طلابية، بالعكس تدخل هذه المجالات في سوق العمل بعد التأهيل والتدريب الكافي. وبالتالي عندنا إمكانيات، ولكن محتاج أن تفعل بأفكار إيجابية وأفكار دافعة للأمام. ممتاز جدا. هننتقل في جولتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة لوزيانا، هنروح فين حيث أنهي فكرة؟ الحقيقة أنا حابب أنتقل إلى فكرة عالمية عربية، وهي فكرة كأس العالم، لأن كان لي الشرف في المساهمة في تنظيم هذه البطولة اللي نظمتها دولة قطر، وكانت مفخرة للعرب جميعا. والحقيقة رغم أنه الفكرة في قطر وكأس العالم في قطر، لكن هي الفكرة يابانية، لأنه الحقيقة أنا حضرت مباريات كثيرة في الملاعب، ويعني الحقيقة أنه سلوك الجمهور الياباني الحقيقة يعني أصابني بحالة من حالات الإعجاب الشديد. يعني إزاي هذا الجمهور حريص جدا جدا على تنظيف المكان اللي هو لم يتسبب فيه. وبالتالي لو حضرتك تشوفي الجمهور في المباريات اللي حضرها لا يترك المكان إلا يعني ويجعله يعني نظيف تماما من أي أوراق من أي مخلفات، بغض النظر سواء هو يعني حضر في الدرجة الأولى أو في الدرجات الأقل، سلوك عام وبيعملوا هذا الكلام بحب شديد جدا وبرغبة شديدة لدرجة تثير استغراب الآخرين. الحقيقة أن حرصهم على هذا الأمر بيكشف عن وعي إنساني أكتر من وعي بيئي، بيكشف عن وعي حضاري. هو ده التحضر وهو ده التقدم وهو ده المدنية، أنه إزاي الناس دي مؤمنة أنها تترك المكان أفضل مما جاءت إليه. فالحقيقة ليس كان سلوك فردي ولكن كان سلوك جماعي، والناس بتعمل ده بحب شديد جدا. أتمنى أتمنى أتمنى من خلال هذا البرنامج وفكرته الجميلة أنه هذه الفكرة تطبق، أن يكون كل إنسان حريص على المكان اللي فيه كما لو كان مكانه الشخصي، كما لو كان بيته، كما لو كانت غرفته. لو عملنا ده هنوفر مبالغ كثيرة جدا، هنوفر جهد كبير جدا، هنساهم في ارتقاء حضاري وإنساني غير عادي. هو احنا كنا في منتهى السعادة لما طبعا شفنا الجمهور والمشجعين اليابانيين بينظفوا المدرجات، واعتقد ان هذه صورة متكررة شفناها قبل كده عن اليابانيين. وكنا اكثر سعادة لما شفنا جماهير العرب من مختلف الجنسيات، وعموما الجماهير حتى الجماهير البرازيلية الأرجنتينية بتقوم بنفس السلوك. حسينا ان فعلا قد ايه قيمة العمل الجماعي، وده سلوك عدا الجماهير الأخرى. كلام حضرتك صحيح جدا، وهذه العدوى الإيجابية اللي نتمنى ان الكل يعني يحذو حذوها، وهي سنة جميلة جدا. وزي ما حضرتك شفتي يعني حتى الإنسان المتقاعس أو المتخاذل لما بيرى هذا السلوك الإيجابي بتنتقل إليه العدوى بهذه الصورة. هذا هو المفهوم الحقيقي للإرث الثقافي. ولما قطر اتكلمت على الإرث الثقافي أعتقد أن ده كان جزء كبير جدا منه في سلوك هذه الجماهير. ونفسي أسأل حضرتك دكتور أشرف دلوقتي بهذه المناسبة وبهذه الفكرة القيمة اللي حضرتك فرحتها لنا، ماذا ينقصنا في مصر كي يشعر كل منا إن الشارع هو ملكه الخاص، إن الجامعة أو المدرسة ملكه الخاص؟ ماذا ينقصنا يعني لنشعر إن مكان عملنا هو مكان بيتنا؟ ماذا ينقصنا؟ الحقيقة حضرتك سألت سؤال مهم جدا. ينقصنا أهم مكون وأهم عنصر، وهو فكرة الوعي، لأنه الوعي بيكون مهم جدا جدا. وأنا هنا لما بتكلم على الوعي بتكلم على مفهوم ثقافي واجتماعي وإنساني، لأنه لازم أبقى عارف أنه المكان ده إذا أنا أفسدته لن يجد ابني مكان علشان يجلس فيه. نفس الحال في الجامعة، في المستشفى، في المدرسة، في أي مكان ممكن يكون موجود. والحقيقة أن احنا بلدنا فيها قيم إيجابية وقيم دينية عظيمة، وهذا الأمر مرتبط بفكرة أنه احنا نغرس هذا الوعي بطريقة غير تقليدية. ليه الناس لما بنشوفها بتبقى حريصة على بلدها بهذه الصورة؟ لأنه يشعر أنها ملكيته الخاصة، وبالتالي هو حريص جدا على أنه يتركها لغيره علشان يقدر أنه يستفيد بيها. وده قمة الوعي وقمة الحضارة وقمة الرقي في السلوك الإنساني. محتاجين كمان أن أولياء الأمور يقعدوا يتناقشوا مع الولاد. يعني النهاردة أنا لو أفسدت هذا الشيء، زميلي أو زميلتي القادم مش هيقدر أنه يستخدمه، وبالتالي تشاحن فكرة الملكية الخاصة اللي تعتبر قلب وجوهر فكرة الملكية العامة. لو شعرت أن المكان ده خاص بي وأنا حريص عليه، هسيبه عشان غيري أنه يقدر يستفيد به. ومكون الوعي مكون صعب جدا كما بترى دراسات الإعلام، لأنه مرتبط كمان بعديد من القيم والعادات والتقاليد والسلوكيات المختلفة اللي لابد انها تتغير علشان نقدر نشيع من هذا المفهوم. لكن الفكرة جديرة بالتطبيق، وصحيح في صعوبات، لكن الجدوى الإنسانية والحضارية منها جدوى مهمة جدا جدا. فيريد ان احنا نشيع ده بين أولياء الأمور، بين المربين، بين المسؤولين، بين منظمات المجتمع المدني، بين كل الجهات المختلفة. ده هيعظم كتير من فكرة الإحساس بالانتماء. سؤالي الأخير دكتور أشرف جلال، حضرتك كأستاذ للإعلام، كأستاذ للإذاعة والتلفزيون في الجامعة، يمكن أنا بطلب من حضرتك تفسير لحالتنا إحنا المصريين لما بنسافر برا مصر وبنبقى شايلين بلدنا الحقيقة جوا قلوبنا، لما بنشوف كل حاجة حلوة مش بنقدر نستمتع بيها إلا في إطار حلمنا بيها إنها تكون هنا في بلدنا. ممكن نستمتع بيها بشكل وقتي وعارض، لكن بيبقى الحلم عندنا ان ليه ده مش موجود في مصر. يا ترى تفسير حضرتك ايه لهذه الحالة النفسية والروح التي تسود المصريين؟ الحقيقة ان تفسيري هو يعني بجد ان الانسان المصري عنده حب جارف لبلده وعنده ايمان عميق جدا بيها، وبيكون الحقيقة في حالة من الالم النفسي ما بين هذا الشعور الجارف بالحب وبالانتماء، وفي نفس الوقت الشعور بالضيق وخليني اقول الحسرة انه هذه الحاجات الجميلة غير موجودة في بلده. وبالتالي لابد ان احنا نستغل هذه الحالة، لان دي حالة ايجابية جدا جدا جدا، رغم ان فيها جزء من الالم، لانه ده معناه ايمان عميق بالبلد. انا لو مش حابب البلد ومؤمن بيها مش هينتبني هذا الشعور بالالم ولن استمتع بهذا الشيء انا اتمنى ان يكون موجود. فبالتالي الحقيقة هذا الشعور النفسي المتناقض ما بين الفرحة بالشيء اللي أنا بشوفه وبتمناه في بلدي وما بين ألمي من عدم وجوده فيها، أنا أعتقد أن دي الحالة ممكن جدا وسائل الإعلام وممكن جدا الإذاعة والتلفزيون ورجال التربية أيضا يساهموا بدور كبير جدا فيها. خلاص طيب الحاجة الجميلة دي أنا هجيبها لك وأخليها موجودة عندك، ولكن هي علشان تستمر محتاجة جهودك وجهودي، محتاجة ابني وابنك، محتاجة وعي وعيك، محتاجة تكون بتاعتنا كلنا عشان نقدر إن احنا ندافع عنها. ساعتها أقدر إن أنا أستمتع بيها وأشوفها، وهتكون خير سفير لينا مش بس على مستوى بلادنا، لا على مستوى بلاد العالم كله. في نهاية حواري أشكر شكرا جزيلا دكتور أشرف جلال أستاذ الإذاعة والتلفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، أشكر حضرتك على هذه الرحلة المليئة بالإنسانيات، المليئة بالدفء في الأفكار والأشخاص والبلدان، ودايما بتمنى لحضرتك كل توفيق. أنا اللي بشكر حضرتك وبشكر السادة المستمعين وبشكر الإذاعة اللي تعتبر مفخرة لكل المصريين ولكل العرب، والحقيقة أتمنى نجاح بلا حدود لهذا البرنامج القيم أفكار بلا حدود. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.